يقول السائل: وجدت عربة عند أحد الفنادق في المدينة وأنا في طريقي إلى الشقة التي استأجرتها، وسألت الحرس الذين أمام الفندق وقالوا هذه ليست لأحد، فحملتها وذهبت بها، فهل فعلي هذا صحيح علما بأنها عندي منذ سنة؟ إيش وجدت عرب؟ عربة، نعم، عربة العربية هذه. ما ينبغي لك، ما ينبغي لك كونك تعول على كلام الحراس أنها ليست لأحد، هذا ليس، لا يسلم لهم إلا إذا قالوا كان علم ثابت، وما يمكن أن تقال ليس إلا إذا كان مكتوب عليها وقف، كان مكتوب عليها وقف فهي مبذولة، في الغالب المقصود أنها تبذل لمن يحتاج إليها. أما إذا لم يكن مكتوب عليها وقف ولا أيضا مكتوب عليها ملك لأحد، لأن إن كان مكتوب عليها انتهى الأمر، وإن كانت أو ما يدل على خصوصيتها أنها خاصة، فلما لم يكن هذا ولا هذا فما ينبغي لك، وقد تكون من اللقطة التي لا ينبغي لك أن تأخذها إلا بحقها، بأن تعلن عنها وتشيد، وخاصة إذا كانت يعني لها قيمة لها شأن. فالأولى خاصة مضى سنة، هذا عد شيء يعني مدة لا شك أنها طويلة، كان ينبغي لك أن تتركها في مكانها أو في وقت مبكر إذا تبين لك الأمر تعيدها إلى موضعها. أحسن الله إليكم. يقول: المداومة على تلاوة سورة الملك في كل ليلة من صلاة الليل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر، يقول هل فعلي هذا جائز؟ لا شك أن سورة الملك ورد الحديث الصحيح في شأن تلاوتها، إن آية من القرآن 30، إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها، فقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة، والترغيب في قراءتها عند النوم، في عند النوم في كل ليلة، ففعلك إن شاء الله يعني موافق للسنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قراءة الحديث القدسي بعد سورة الفاتحة في الصلاة المكتوبة؟ كيف قصده قراءة الحديث القدسي؟ يقرأ حديث قدسي بعد قراءة الفاتحة في الصلاة. لا لا لا يجوز، هذا بدعة، الصلاة ما يقرأ فيها تلاوة إلا القرآن، وفي السجود والركوع ومواضع الأدعية والأذكار يؤتى بالأذكار التي شرعها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أن يؤتى بحديث قدسي مع أنه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن معروف منها الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، أنه الحديث القدسي لا يعتبر معجزا ولا يتحدى به، ولا يعني تلاوته كتلاوة القرآن الكريم، مع أنه كلام الله سبحانه، لكن الله شرع لنا شيء وحدد لنا حدود ينبغي أن نلتزم بها. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت بأنه إذا أهديت لشخص شيئا معينا وله عندك دين أن هذا يعتبر ربا، فهل هذا صحيح؟ الأعمال بالنيات، إذا أهديت له يعني إذا كان يعني له لك دين، له دين عليك، يعني هو أعطاك دين قرض، فكونك تهدي له أحيانا قد يكون من باب التكريم برد المعروف، بشرط عدم التواطؤ على هذا، يعني هو أصلا لا يتشوف إلى هذا ولا أنت، لكن إنسان أقرضك وصنع إليك معروفا فتكافئه، وإن لم تجد فتدعو له، فهذا لا حرج فيه، لا حرج، إذا كان خاصة إذا كان بينكم نوع من التهادي، ولو لم يكن أيضا الحقيقة لو لم يكن شيء من التهادي بينكم، فإنسان يسر لك وأقربك فأهديت له، لكن بدون شرط، لا هو يشترطه ولا أنت أيضا، إنما تريد. ولذلك الرسول قال: أقضوا فأحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء، أو كما قال عليه السلام لما جاء صاحب البكرة يريد مثل بكرته، قالوا: لا نجد إلا شيئا هو يعني أسن منها رباعية، فقال: أعطوه إياه، فإن أحسنكم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: صلى بنا شخص المغرب وفي الركعة الثانية قنت وبعد التشهد سجد سجود السهو، فهل فعله صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن القنوت ليس في الركعة الثانية، القنوت موضعه في الركعة الثالثة الأخيرة في الصلوات كلها. إذا أراد أن يقنت إن كان قنوت النوازل أو القنوت عند من يراه من أهل العلم، مع أن الصحيح القنوت في صلاة الفجر ملازمته خلاف السنة، لكن أن يقنت بين وقت وآخر فهذا هو السنة. فموضع القنوت في الركعة الأخيرة، إما بعد الركوع أو قبل الركوع على خلاف بين أهل العلم. وسجوده للسهو لعله يكون جبر لهذا الأمر، إذا لما أدرك أنه أتى به في غير موضعه، فلعل هذا يكون جبر لما حصل منه. أحسن الله إليكم. يقول: أريد الزواج بامرأة ثانية، يقول: امرأة الأولى عصبية وأخاف أنها تسوي لي مشاكل. أعانك الله، هذا شأن النساء كلهن إلا من شاء الله. فعاد يعني الحكيم يتصرف، يعني أنت تصرف وحاول تنظر بطريقة ما تزعج امرأتك أم أولادك، وأيضا تتكافى ما يكون من سلبيات منها. فيعني التزم، انظر في الحكمة، واستشر من تثق به من أهل بيتك كيف تتعامل معها، ولا يقع هذا الأمر عليها موقعا شديدا، حتى تدبر أمورك بطريقة حكيمة. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى أولياء الله لغة وشرعا؟ أولياء الله، الله سبحانه وتعالى من ناحية في عدة آيات يثني عليهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكلمة الولاية لها عدة معاني، تأتي بمعنى النصرة وبمعنى القرب والمحبة، من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فأولياء الله هم المقربون إليه، الذين الله سبحانه وتعالى يحبهم ويرضى عنهم وينصرهم، وهم أيضا ينصرون الله، ينصرون دينه، ينصرون أحكامه، ينصرون رسله، ينصرون عباده الصالحين. فهي إذن الولاية متبادلة، فهي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى: الله مولانا، كما قال عز: الله مولانا ولا مولى لكم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو سبحانه الولي الذي إذا تولى عباده بهدايتهم ونصرهم وحفظهم وحمايتهم. وهم أيضا أولياء الله في كون أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم من حزبه. فهذا يعني، هذا يعني تقريبا إجمالا يعني معنى يعني أولياء الله. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني أثنى عليهم وامتدحهم ورغب في أن نسلك هذا الأمر الذي يؤدي بنا إلى أن نكون من أولياء الله. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نتعامل مع الكفيل الذي يأخذ أموالا كثيرة منا؟ هل ندعو عليه علما بأنه مغلوب على أمرنا؟ أرجو أنه لا يغلب على أمركم، يعني تقدموا إذا كنتم على ثقة بأنه ظلمكم، وأيضا العقد الذي بينكم وبينه يعني واضح، فمن حقكم أن تتقدموا إلى المحاكم والإدارات المختصة بهذا وتتدرجون في هذا ولا تتركونه. لكن قبل هذا الأولى أن تنظرون في من يصلح بينكم وينصحه إذا كان فعلا قد ظلمكم، لعله يعني ينكف عن الظلم، وأن لا يزعجكم بالمطالبات والخصومات، يتقي الله يعطيكم الحق من غير داع لهذا. فإن لم تكن إلا الأخرى أنه لم يقبل الصلح، أو ما وجدتم من يعينكم على موعظته ونصيحته، فينبغي لكم أن تتقدموا إلى الجهات من محكمة وديوان ونحوه، من جهات هي من شأنها أن توقفه عند حده وترد إليكم حقوقكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: كثير في كثيرة المساجد فيها قبور، يقول: وفي بعض الأحيان نضطر للصلاة بها، فهل علينا شيء؟ إذا لم تجدون إلا هي فالشكوى إلى الله، اجتهدوا، لكن أيضا في نفس الوقت الأولى أنكم تتفاهمون مع أهل البلد والجهة المسؤولة بنوع من بالحكمة وإقامة الدليل والحجة أنه لا يجوز أن تكون القبور في المساجد، فينظر إذا كان المسجد سابق والقبر بعده فينبغي أن ينبش القبر ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كان المسجد قد بني على القبر فصاحب القبر أحق به، أحق بالموضع، فينقل المسجد إلى حيث، أو إذا اصطلحوا مع خاصة كان أولياء الميت موجودون وكذلك من يمثل الحكومة إذا كانت حكومة صالحة وفيها خير وتجتهد في نبذ البدع والشركيات وما إلى ذلك، فإن لم يكن شيء فاستعينوا بالله، وأيضا تفكرون في إنشاء مساجد يعني سالمة من هذه البدع. أحسن الله إليكم. يقول ابني عمره سنتان، كيف يؤدي العمرة؟ أنت يعني تلبي عنه وتجرده من الملابس المعتادة وتلبسه إزارا ورداء وتنوي عنه وتلبي عنه، وأيضا في الطواف إذا كنت حاملا له فالصحيح أن الطواف يجزي عنك وعنه، وإن كان بعربية فهذا أمر أيضا لا إشكال فيه، لكن لو كنت قد حملته على كتفك فالصحيح من كلام أهل العلم أن الطواف يجزي عنك وعنه، وكذلك السعي يجزي عنك وعنه. ثم بعد العمرة يعني إن كان بالإمكان حلق شعري أو تقصه وتعممه، تعمم شعره بالقص وتجنبه المحظورات من طيب ونحوه بحيث أنه لا يعني يحصل شيء مما يفسد الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول هل من نصيحة لمن يحلق اللحية ويشرب الدخان فقد انتشرت بكثرة في المجتمع؟ الشكوى إلى الله، لا شك إن هذه البلايا من آثار الكفار عليهم لعنة الله، يعني لما هجموا على البلاد الإسلامية يعني ذهبوا برجولتنا وشهامتنا وسنتنا قبل أن تكون، يعني قضية الرجول والشهامة هذه أشياء لا شك، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يليق بمسلم لو لم يأتي فيها شيء؟ قيل لك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك لحيته ومن شأنه أنه صاحب لحية وصحابته الكرام، هذا يكفي، ألست تحبه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومن اتباع أنك تعمل كما عمل وتعمل، هذا يكفي. فكيف وقد قال خالف المشركين، خالف المجوس، خالف الكتاب، أرخوا اللحى واثروا اللحى، ألفاظ محققة صحيحة ما فيها أي إشكال، هذا يكفي أخوان، ولا تثقى علينا العادات وسنن الآباء الذين الآباء عفى الله عنهم قد كانوا في جهل أو شيء، فما ينبغي لك أن تتساهل في هذا، قد تدركك الوفاة وأنت بهذه الصفة وقد خالفت أمر وكل أسبوع مرة ومرتين وأنت تتعرض لهذه المعصية، هذا لا يليق. وأكد على السلام أحفو الشوارب وأرخو اللحى، نجد للأسف بعض إخواننا شوارب كأنه قط، وهذا ويأتي يدخل مسجد الرسول عليه السلام، سبحان الله، يعني هذا قلة أدب مع الرسول عليه السلام، تأتي مسجده ومدينته عليه السلام وأنت، لكن نحملهم على أنهم يجهلون هذا، يجهلون هذا، ما نظن بمسلم أبدا أن يعلم الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحيد عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا نتساهل يا إخوان في هذا. كذلك قضية الدخان يعني الذي ابتلى به يعني كثير من الشعوب الإسلامية ابتليت به، وهي خطة خبيثة من الدول الكافرة تروج له في بلاد الإسلام وتمنعه في بلادها لما أدركوا ضرره وأثاره الصحية، لكن للأسف ابتلينا بحكومات هزيلة، هزيلة من ناحية لكنها وحشية من ناحية أخرى، هي وحشية فيما يتصل بأحكامها الخاصة بها وظلمها وضلالها، أما فيما يتصل بالآداب ومصالح الناس فهي هزيلة ولا تبالي، لا تبالي، وإلا بإمكانهم لو صدقوا الله، والله لو صدقوا الله، وكما قال ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والله لاستطاعوا في أيام قليلة أن يمنعوا التدخين. من يستطيع تحدى أنظمة من الأنظمة في دار ما؟ تستطيع تتحدى الأنظمة؟ ما تستطيع. السجن والمتابعة والمطاردة والغرامات، طيب وصحة الناس هذه؟ تجار يتلاعبون بنا مع الشركات الأجنبية، يروجون الدخان ويسهلونه، ونجد محاولات هزيلة. ممنوع التدخين، إيش الكلام هذا؟ الله خولك سلطة، أعطاك سلطة، إذا لم تستعملها في مثل هذا متى تستعملها؟ الأنظمة التي تضعها أنت تجدك تعتز بها وتجرم من يخالفها، أما ما كان من مصلحة المسلمين نجد التعامل معه بنوع من الهزل والضعف، لا ينبغي هذا. فنسأل الله أن يهدي المسؤولين ويتقوا الله، أن يتقوا الله في أبنائنا وفي جميع بلاد الإسلام، أن يتقوا الله. والسلطة التي خولهم الله إياها هذا من مواضعها، أن يأخذوا على أيدي السفهاء من التجار والمستهلكين والذين ابتلوا بهذا. ولا شك حتى المبتلى بالدخان يقول جزاكم الله خير، أعينوني على نفسي. العاقل منهم يقول أعينوني على نفسي، لكن كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالنار، تقول ممنوع الدخان والدخان يمر عليه صباح ومساء وبأسعار مغرية ومن هذا القبيل، والذي حوله كلهم يدخنون، ما يصلح هذا. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط مستقيم. أحسن الله إليكم. يقول بعض المعتمرين والزوار يكلفون بإبلاغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من باب الأمانة يجب عليه بلاغها؟ لا هذا من باب البدعة. ما كان السلف، الرسول عليه السلام أكرمه الله بأن الصلاة والسلام عليه تبلغه من أقصى المشرق ومن أقصى المغرب. هذا الذي قال لك سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كله أنت صلي الآن وتصل قبل أن أصل المدينة، يصل سلامك إذا كنت أهلا لذلك. إذا كنت أهلا لذلك فصلاتك وسلامك على رسول الله عليه السلام تطير بها الملائكة، أشرف وآمن وأوثق من المكلف. فهذه ما كان فوثرت عن عمر بن عبد العزيز، وقد يصح وقد لا يصح، ولو صح فهو عمر رضي الله عنه مع أنه يعني من التابعين والصالحين إن شاء الله، لكن ليس ممن يقتدى به في مثل هذه الأمور. فالصحابة الأجلاء قبله ما كانوا يعملون هذا الشيء، ولا أثر عنهم شيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الثاني؟ الصحيح أن في الأذان الثاني، لكن التبس في بعض الآثار لما قال في الأذان الأول، لأنهم يطلقون على الإقامة أذان، الإقامة تسمى أذانا، فبعضهم ورد في بعض الآثار أن في الأذان الأول يقصدون الأذان الأول الذي هو الثاني حقيقة مقابل الأذان الذي قبل الفجر. أحسن الله إليكم. يقول أعمل حفارا للقبور، ترد علينا يقول يرد علينا أموات كثير والمكان غير متسع مما يجعلنا ندفن في القبور السابقة، فما الحكم في ذلك؟ على كل أعانك الله يعني، فلكن هنا استفتي أهل العلم، يعني ما ينبغي نبش القبور إلا بعد فترة معينة. من أجازوا النبش؟ من أجازوه يعني وضعوا يعني بالاجتهاد، ورد عن السلف رضي الله عنه كانوا يضطرون إلى هذا، لكن بعد أن يتحققوا من أنه صار رميما ولم يبقى شيء. أما إذا كان لا زال فلا يجوز التعدي على القبر، الأصل أنه لا يجوز التعدي عليه. فهنا أنت إذا كان ما جاء أحد يعني يتبرع بتوسعة المقابر، فهنا ينبغي أن تستشير أهل العلم. وأيضا يختلف الأراضي كما يقول العلم، الأرض مثلا الساحلية غير الأرض الجبلية غير الأرض الصحراوية، في سرعة يعني تفتت الجثث. فالحاصل أنك ينبغي أن تسأل أهل العلم في المدة المناسبة إذا اضطررتم للنبش، بشرط أن تتأكدوا أنه لا يبقى منه إلا الرمة العظام البالية. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم زيارة المساجد التي لم ينص عليها دليل، وما هي الأماكن التي تزار في المدينة؟ أما القصد إلى زيارتها أو الصلاة فيها فلا يجوز، ما ينبغي أن يقول الله أذهب إلى مسجد الإجابة وصلي فيه، أو مسجد القبلتين أصلي فيه أو السبق. ما الرسول صلى الله عليه وسلم سمى لنا مسجد قبة، حدد لنا مسجد قبة، فأنت لا تشرع مع الرسول عليه السلام، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ما ينبغي. فأما إذا كان من قبيل حب الاستطلاع تقول أنا والله أحب أعرف أين مسجد الإجابة يقع، أين مسجد السبق، أين مسجد القبلتين إلى آخره، فهذا من باب حب الاستطلاع. وما يزار في المدينة إلا بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والوقوف عند قبره والسلام عليه عليه الصلاة والله وسلامه، ثم البقيع وقبور الشهداء في أحد، ويزار مسجد قباء ويصلى فيه. هذا الذي ورد في السنة وتؤجر عليه وتثاب. أما ما عدا ذلك من ذهاب إلى جبل أحد أو مثلا تتبع المساجد والأثار فلا ينبغي لك أن تضيع وقتك، بل تقضيه في مسجد الرسول عليه السلام، تستكثر من التلاوة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة والذكر وغير ذلك من الطاعات. أذكر إخواني، أرجو إذا أذن المؤذن أن ننكف عن الأسئلة ولا نحرج إخواننا الجلوس ونتقدم إلى الصفوف الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يعجل لهم بالنصر، وأن يفرحنا بنصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن يقر عيوننا بقطع دابر الظالمين الأولين والآخرين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه قوي عزيز وإنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.